إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا يوم أمس عن الاستقامة انطلاقا من قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. واليوم نتحدث عن أمر له علاقة بهذه الاستقامة، ذلك أن البعض من الناس يشكو من الهموم والغموم والمصائب وضيق الحال وما إلى ذلك مما قد يجده الإنسان في هذه الحياة، تصيبه ملمات، كوارث، مصائب، ويبحث الكثير عن الخلاص والطريق إلى إزالة هذه الهموم والغموم، ولكنه بدلا من أن يلجأ إلى الاستقامة يلجأ إلى ما يورث الندامة. فمنهم من يذهب إلى الكهان والسحرة والدجاجلة والمشعوذين، وقد عرفتم وفقكم الله أن الذهاب إلى هؤلاء منكر عظيم، بل إنه إن صدقهم كفر بالله، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الحمد لله يهديكم سبحانه. وهي أحاديث كثيرة تحذر من الذهاب إلى هؤلاء الكهنة والسحرة، والذهاب إليهم منكر، منه ما هو كبيرة عظيمة، ومنه ما هو كفر بالله عز وجل. فإذا ذهب إلى هذا الكاهن أو الساحر فسأله ولو لم يصدقه فعليه وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا إذا لم يصدقه، أما إن صدقه وعمل بقوله فهو يكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. والتنجيم أخو السحر، لأن البعض يتعلقون بالنجوم فيرون أن فلان إن فلانا طالعه النجم الفلاني الذي هو نجم السعود، أو النجم الفلاني الذي هو نجم النحوس، وأنه إذا لو ولد في شهر كذا وكذا فسيكون له كذا وكذا، سيكون حاله كذا وكذا، سيكون عنده من الشقاء ما عنده أو من السعادة ما عنده. ومما يؤسف له أن لهذا قنوات تلفزيون سنية وإذاعية تبث من بعض بلاد المسلمين، وهذا مما يؤسف له. ولا شك أن هذا من المنكرات العظام، ومنه الطرق في الأرض والخطوط، ومنه الضرب بالرمل، ومنه الخط في قراءة الفنجان، وما إلى ذلك من ادعاء علم الغيب الذي هو من اختصاص الله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمهما ألم بك الخطب يا عبد الله، أو اشتد بك المرض، أو كثرت عليك المصائب والأزمات، فإنه لا يحل لك أن تذهب إلى هؤلاء الدجالين أدعياء علم الغيب، بل إنهم طواغوت طواغيت، والذهاب إليهم عبادة للطاغوت. وقد قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطواغيت كثر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقبل ذلك قال عمر رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. فالذي يذهب إلى هؤلاء الكهنة والسحرة ولو مهما كان مرضه، ولو كان على فراش الموت، فإن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. نبي الله أيوب رضي رحمه عليه الصلاة والسلام مكث سنين عديدة وألم به مرض شديد خطير، يقال إنه 18 سنة، لكنه ما زد على أن لجأ إلى ربه: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم سحره اليهود وأثر في تصرفاته الدنيوية حتى نزل عليه الوحي وكشف الله السحر وانقلب السحر على الساحر. وهذا نبي الله يوسف يقع في ما وقع فيه من كيد إخوته له وإلقائه في غيابة الجب، وامتحانه بقصة امرأة العزيز، ومكثه في السجن 7 سنين، كل ذلك ظلما وعدوانا. ومع ذلك ما زاد على أن صبر وصابر حتى جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. والبعض من الناس قد يلجأ إلى العلاج بالمحرمات، يقول لك الطبيب النفسي الجاهل يقول له عليك أن تتعالج بالموسيقى، الموسيقى تخفف عنك وتزيل همك وتريحك وتعيشك في عالم آخر، وهذا من التداوي بما حرم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم التداوي بالمحرمات، حذر من ذلك أيما تحذير، وأخبر أن هذه المعازف من المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم ليكونن قوم أو أناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وقبل نحو بضع سنين جاءني أحدهم، رجل مثقف وكبير، وقص لي قصته التي لجأ فيها إلى دار المعاصي ليستشفي بها. أخبر هذا الرجل أنه تزوج على امرأته وأخذ فترة وهي لم تعلم، وهذا الأمر جرى أمامي وسألني أنا عن قصته، ثم يقول إنه لما علمت المرأة، وهذا لا نذكره من أجل بث الرعب لمن يريد التعدد، التعدد له يعني هناك أمور كثيرة نبهنا عليها سابقا، لكن جرت هذه القصة لأنه لجأ إلى ما سلك الطريق الصحيح. الذي يريد التعدد عليه أن يكون واضحا، أن يكون معلنا، ولا داعي أن يخبئ فترة طويلة بهذه الطريقة. إن كان يجد في نفسه القدرة على التعدد ماديا ومعنويا وجسديا فليعلن ذلك، ولا يتخفى كأنه حرامي، كأنه لص، كأنه سارق. لا، الشاهد، نعود إلى وضع الرجل وأنا أذكره للعبرة لا يعني قصد ذكر معايبه أو غيبته، ولذلك لن نذكر اسمه. فيقول إنه عندما علم الأولاد وأمهم مسكوه وأغلقوا عليه الباب وخنقوه حتى طلقها، يعني خنقوه حتى أشرف على الموت فطلقها تحت التهديد بالقتل. كل حال، لو كان الأولاد والأم ربينا على طاعة الله لما حصل مثل ذلك، لكن لا شأن لنا بما بأمر هؤلاء الناس بقدر الشاهد الذي يريد الوصول إليه. وهو جاء يسأل عن حكم هذا الطلاق، قلت له أنت ماذا فعلت؟ قال والله أنا يعني لما خرجت من هذا الخنق توجهت إلى درة العروس وجلست فيها أسبوعا، ومعروفا أن ما يسمى بدرة العروس مليئة بالمنكرات وقلة الحياء والاختلاط وما هو معلوم فيها من منكرات لدى من ذهب إليها كما حدثونا عنها. قلت له يا أخي الكريم، أنت ينطبق عليك قول الشاعر وداوني بالتي كانت هي الداء، بينك وبين مكة 70 كيلا، ألا توجهت إلى الله عز وجل وأديت العمرة ولجأت إلى ربك لعله يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، بدلا من أن تذهب إلى دور الخنا وقلة الحياء والاختلاط والأشياء المقرفة فتتعالج بها. هذا يعني يدل على ضعف الإيمان لدى الشخص عندما يلجأ فيستجير من الرمضاء بماذا؟ بالنار، والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. على كل حال وجهته ونصحته بما أدينه الله به، وهو اللجوء إلى الله عز وجل الذي هو أدرى بما يصلح عباده، إنه بعباده خبير بصير. ووجهته بما يسر الله من توجيه. شاهد أن العبد لا يلجأ إلى أن يداوي الداء بالداء كالذي يثقل بالديون ويلجأ إلى أخذ أموال بماذا؟ بالربا، فيستحق اللعنة، لعن الله آكل الربا وموكله ويش وكاتبه وشاهديه. يقول لك أنا مضطر، أي اضطرار؟ خليك تدخل السجن ولا تأخذ إيش الأموال الإيش الربوية ولا تتعامل بالربا. ألا تعلم قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والبعض يريد الكسب السريع فلا يفكر أن يتعامل بالربا من أجل الحصول على هذا الكسب السريع والعياذ بالله. وآخرون يلجؤون إلى الكذب والتحيل وأخذ أموال الناس بقصد العبث بها، فيتحمل ديونا كبيرة من أجل أن يشتري سيارة فارهة حتى يقال عنه إنه راكب سيارة لكزس أو سيارة كذا وكذا، وهو قد أخذها بالدين. وغير ذلك مما قد يلجأ إليه الكثير من الناس بدلا من أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. والحل يا عبد الله موجود لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الذي يذهب إلى هذه المخالفات التي ربما تصل إلى الكفر أحيانا مثل أتيان الكهان والسحرة وتصديقهم، أقول المخرج من موجود لمن وفقه الله عز وجل مهما أصيب به من مصائب ومهما ألمت به من ملمات، ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. والبعض من الناس ينطبق عليه قول القائل: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. والله إن العلاج بيدك وإنه قريب منك إن أردت الخير. ما عليك يا عبد الله إلا أن تعود إلى الله عز وجل. وهناك أمور كثيرة منها الدعاء، وسنؤخره لأن الكلام على الدعاء يطول، له أمور وشروط وأركان وأمور لا بد من ذكرها، لكن سأتطرق إلى بقية الأشياء الأخرى التي يعني تعتبر علاجا يا عبد الله لك لتخلص من هذه الأدواء. ماذا تفعل إذا ألم؟ أولا وقبل كل شيء عليك بالصبر. الصبر إن كنت مؤمنا بالقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الصبر خير كله. الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه ماذا؟ شكر. هو بين الصبر والشكر. ولذلك يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا ذكر الصبر، وذلك لأهميته وحاجة العبد إليه. والصبر عند المصيبة الأولى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والصبر على 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. ولذلك فإن الصبر سلاح، بل هو ضياء للمؤمن يضيء له الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ماذا؟ ضياء. الصبر ضياء، نور يضيء لك الطريق. ولذلك من أعظم أوصاف المؤمنين أنهم يصبرون على السراء كما يشكرون عند، يصبرون على الضراء كما يشكرون عند السراء. في هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لمن؟ إلا للمؤمن. والأجر على قدر النصب. والمؤمن الذي يصبر يوفيه الله أجره بغير حساب. والصبر عند البلاء من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا لكم قصة نبي الله أيوب الذي صبر وصابر حتى شفاه الله عز وجل. ويوسف عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، حيث سحر وسمى، وضعت له بنت أبي الحقيق اليهودية قاتلها الله السم الذي ما زال يجد منه إلى أن توفاه الله، خذ معه 4 سنين، يقول وجدت فيه انقطاع أبهري. فالصبر عواقبه دائما حميدة، وعدم الصبر عواقبه دائما وخيمة. فعليك بالصبر، فإنه من أعظم ما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي يعمل بها عند حلول المصائب مشاورة ذوي الألباب من أهل الدين والخلق والورع، واستشارتهم وأخذ رأيهم، لعل الله أن يوفقهم ليدلوك على أمر قد يجعل الله لك به خلاصا من هذا الأمر الذي تعاني منه. فالصبر، فالمشاورة والاستشارة، ولذلك يقال ما ندم من استخار وما خاب من استشار. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وشاورهم في الأمر، ويقول على المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، فلابد من يعني مشاورة ذوي الألباب في مثل هذه الأمور. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. فالاجتهاد في المشاورة، مشاورة أهل الخير وأهل التقى والصلاح، لن تعدم منهم رأيا يعينك الله به على تجاوز محنتك. من ذلك يا عبد الله تغيير البيئة والمكان الذي أنت فيه، فربما أن وجودك في هذا المكان سبب في حلول تلك المصائب. فالتغيير والسفر ويعني الضرب في أرض الله الواسعة لا شك أن له دورا عظيما في ذلك. ولا يغيب عن أذهاننا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء يريد أن يتوب، فدلوه على راهب من الرهبان فقال إنني قد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا أجد لك توبة. فقتله وكمل به ماذا؟ 100، صار قتل 100 نفس. ثم إنه ما زال يريد التوبة لأن الرجل فيه خير يعني وفيه بقية من خير، يريد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فدلوه على عالم من العلماء ومن الأحبار، فقال له قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح. ولكني أقترح عليك أن تذهب إلى قرية كذا وكذا، فإن فيها قوما طيبين صالحين، لعل الله أن يبدل حالك. فخرج تائبا مقبلا على ربه منيبا، فأدركته منيته في الطريق، فاختلفت فيه أو تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا مقبلا على الله، وملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه ما عمل خيرا بل قتل هذه وأزهق هذه الأنفس. ففي أثناء ذلك يحكم الله بينهما ملكا فيقضي بأنه إن كانت الأرض التي خرج منها أقرب تأخذه ملائكة العذاب، وإن كانت القرية التي خرج إليها وتوجه إليها أقرب تأخذه ملائكة الرحمة، فيطوي الله له الأرض. وفي رواية أنه ينأى بصدره يعني شبرا أو نحو ذلك نحو الأرض التي كان يقصدها، فغفر الله له. هذه عواقب يعني المشاورة والرجوع إلى أهل العلم وأهل الخبرة. من العلاج أيضا يا عبد الله البعد عن المعاصي والمنكرات، والبعد عن كل ما يخالف الشرع، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة الصادقة النصوح، ومجالسة الصالحين وأهل الخير. والتخلص من أدران المعاصي كلها وتنظيف القلب منها واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الذي سيأتي تفصيل الكلام عليه في درس لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. والتي منها الدعاء وعموم الأعمال الصالحة، وسنذكر في وقت لاحق إن شاء الله أدلة ذلك مثل قصة أصحاب الصخرة وغيرها مما جعل الله للمرء فيه خلاصا حتى يلقى الله وقد غفر الله له ذنبه وأذهب عنه همه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا وإياكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يلطف ويرحم عباده المؤمنين أينما كانوا وحيثما حلوا، وأن يفرج عنا وعنهم وجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن لا بأس بأن تطرح بعض الأسئلة في حدود 10 دقائق إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل الأفضل أن أجمع وأقصر المغرب والعشاء جماعة أم أصلي في مدينة العشاء في وقتها بمفردي؟ أي مدينة يقصد يعني؟ المسافر إذا حل في بلد وإن كان يجوز له القصر، الجمع خاص بحال كونه على ظهر سير كونه بالطريق، ولكن القصر يجوز له أن يعود إلى ما طالما كان مسافرا، على خلاف بين أهل العلم في مسافة القصر. ولكن إذا كنت بجوار المسجد ليس لك عذر أن تقصر، صلي ولا أن تجمع، صلي مع الجماعة، وإن كنت إماما لك أن تقصر، وإن كنت مأموما وجب عليك أن تتم مع الإمام وأن تكمل الصلاة مع الإمام. يعني هل تريد أن تصلي مثلا في الفندق وأنت بجوار هذا المسجد المبارك فتحرم نفسك من الجماعة ومن 27 إيش درجة ونحو ذلك؟ لا يا عبد الله، انتبه، احرص على الخير وواظب على صلاة الجماعة حتى في حال السفر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لمن أراد الحج أن يعتمر في أشهر الحج؟ العمرة يا أخي الكريم ليس لها وقت معين، بل هي جائزة طول العام. وكانوا في الجاهلية يحرمون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون إذا عفى الأثر وبرئ الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر من سجع الكهان، وهذا غير صحيح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. فالعمرة جائزة طول السنة، فإن أديتها في أشهر الحج وبقيت في مكة ثم حججت من عامك فأنت متمتع بكل حال، وإن أديتها وعدت إلى بلدك الذي تقيم فيه فلست متمتع، بل إن أردت التمتع فتحرم بعمرة أخرى، وإن أردت الإفراد أو القران فكذلك. ويعني على المسلم أن يجتهد في أداء العمرة في أي وقت، فإن كان قد عاد بعد العمرة إلى بلده هو مخير إذا قرب وقت الحج بين أن ينشئ عمرة جديدة ويقيم في مكة بعد ذلك ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، وإن أراد الإفراد أو القران فلا حرج عليه أيضا، كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل السواك المطعم بنكهات يفطر الصائم؟ وهي الأولى عدم تعاطيه، ولكني لا أحرمه، لا أجزم بذلك. الأولى أن يتعاطى السواك المعتاد، علما بأن العلماء أباحوا حتى يعني معاجين الأسنان على أن لا تبالغ في المضمضة وتحرص أن لا يدخل إلى جوفك شيء من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم قص ما زاد من قبضة اللحية؟ لا يجوز ذلك أبدا. هناك اجتهادات من بعض العلماء يعني استنادا إلى رواية مروية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يحرم الحج أو العمرة أخذ ما زاد عن القبضة، وهذا يعني الأمر لا ينبغي. أولا إنه اجتهاد في مقابلة النص، فابن عمر رضي الله عنه له أجر اجتهاده، ولكن هذا اجتهاد في مقابلة النص، والنص هو الأمر بإعفاء اللحى في أحاديث كثيرة، والإعفاء يقتضي عدم لمسها أو الأخذ منها سواء ما زاد عن القبضة أو ما دون ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سأل يقول: أسأل من الأكل في المآتم ويقولون أن هذا الأكل ليس من أهل الميت، هو من الجيران وأصحاب الميت، ويستدلون بحديث: اصنعوا لآل جعفر الطعام. هذا الحديث صحيح، فإنه عندما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع القائدين الآخرين زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه ولأهله: اصنعوا لآل جعفر فإن لديهم ما يشغلهم، فصنعوا لهم طعاما. وهنا أنبه إلى أمور: أولا أن هذا الطعام كان على قدر حاجة أهل الميت، يعني يؤتى به إليهم بدون احتفالات وبدون تجمعات وبدون صرادقات وبدون نشر لمبات وأنوار وسد السكك والطرق، هذه كلها من البدع والخرافات، حتى إنها تحولت في بعض الأماكن إلى مفاخرة وإلى ويعني صار لونا من ألوان المفاخرة، فلان يقيم وليمة أكبر وفلان يقيم وليمة أكبر منه والعياذ بالله، وسواء كانت على حساب أهل الميت أو مما يؤتى به إليهم، كل ذلك محرم بهذه الطريقة التي يفعلها الناس اليوم، إقامة حفلات وصرادقات وربما أيضا اشتغل بها يعني تتحول إلى مظاهر للاحتفالات ولقلة الحياة يعني الإسراف ونحو ذلك. فابتعد عن هذه المظاهر ولا تأكل منها، لأن الأكل منها أرى أنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويزداد الأمر خطورة وسوءا إذا كانت تلك الأطعمة تعد من أموال من؟ من أموال الميت التي هي لغيره، لم تعد ملكا له، فارقها وتركها، يعني هذا العمل لا شك أنه من أعمال منكرة التي يجب التصدي لها. وكان بعض السلف من سيرهم أنهم كانوا إذا مات لهم أحد أنه لا يغير ساكنا ولا يعني يقيم هذه المآتم، بل يدعو الله لميته، وهذا هو المطلوب. وإن أراد أن يتصدق عنه تصدق، لكن أن نتجمع وأن تقام ما يشبه الحفلات والأعياد ثلاثة أيام أو على رأس الحول أو على رأس الأربعين أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، انتهت الأسئلة. وهنا أنبه على شيء آخر يتعلق بالمآتم، وهو استئجار بعض القراء الذين لا يخافون الله عز وجل والذين يتلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى والذين يتلاعبون بالقرآن ويأكلون ويشترون به ثمنا قليلا، فمنهم من لا يذهب إلا إلى الحفلات الكبيرة إذا كان المتوفى شخصية من الشخصيات الكبيرة فيساومهم ويساومهم على الأجرة كم ستدفعون. وأنا سأقرأ لكم من الآية الطيبة: وأن يعني ثلاثة أيام على أن تحضروا اللحوم الحلوى. ويأتي هذا القارئ الذي يلعب بكتاب الله عز وجل ويترنم 24 ساعة ويتمايل برأسه كما تتمايل الراقصة في ذلك الحفل. هؤلاء القراء لا يجوز أن يتعامل معهم، بل ولا أرى أن يعني يقدمون أئمة، لا أرى أن يقدموا أئمة للمسلمين، لأنهم من أكلة أموال الناس بالباطل، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع علماء المسلمين أن استئجار قارئا ليقرأ في المأتم أن ذلك محرم، وما يأخذه من نقود إنما هي نقود محرمة وسيجازى بها على هذه الأموال التي أخذها من غير حلها. فلنحذر من ذلك ولنبتعد عنه، وليكن يعني همنا هو أن نجتهد في صلة الميت بما شرع الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي يصل للميت. وهذا الذي يمكن أن يعمل للميت حتى لا يكون على حساب الآخرين. فاحذروا من هذا إخواني، وانتبهوا، واحذروا من هؤلاء القراء الذين يتلاعبون بكتاب الله. تصدق عن ميتك، اقض عنه إذا كان عليه الصوم قضاء لم يتركه عمدا، أما إن تركه عمدا فلا يصام عنه. تجتهد في الحج عنه، خصوصا إن كان لم يحج، تجتهد في أن تجعل له أوقافا إذا كنت ذا قدرة، يعني قريبك هذا المتوفى، اجعل له وقفا يدر عليه أمرا يعينه إلى يوم إلى أن يعين يضاعف به أجره إلى أن يبعث من يعني من الصدقة والحج وصوم القضاء والدعاء للمتوفى. أما ما عدا ذلك فإنه لا ينفعه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. شيء آخر الآن، خصوصا في أوساط النساء، يتجمعن ويصحن وينحن، فبدلا من أن ينصحن المرأة التي جرت عليها المصيبة من فقد عزيز أو نحوه، فيعني يمكن أن يحصل من المنكرات في تلك التجمعات، ومن لطم الخدود وشق الجيوب ما الله به عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فلنحذر من هذا، لنحذر. بل بلغ الحال في بعض البلاد أنه إن لم توجد عندهم نائحة استأجروا نائحات. ولذلك جرى المثل عند العرب: وليست النوائح كالنوائح كالثكالى تتفاعل يعني، فلنحذر من ذلك، ولنعلم الناس السنة من حتى ترك الأعمال وقت يعني إذا توفي لك أحد. كان بعض السلف إذا توفيت أمه فخطب الجمعة من يومه وأدى جميع أعماله ولم يتقاعس عن شيء منها. فانتبهوا لذلك. هذا والله أعلم، وإلى درس الليلة إن شاء الله في الكرسي الآخر، لعلنا نأتي بكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري وننظر إلى أي مكان وصلنا قبل رمضان فنشرع فيه قبل أن نخصص كتابا في المناسك بعد أيام إن شاء الله تعالى. الكرسي الثاني الذي جهة باب بلال. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.